لا لا حي لا لا حي ما تقول هاي طيب. ما تقول هاي بوجود الله وجودك نعم هذه كبيرة طيب. وجود الله وحده وجود الله بارك الله فيك أقول إن شاء الله دارك دار أمن وإيمان واطمئنان وسلام آمين. والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطرح البركة فيك ويفتح عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.